الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتاب الشمائد المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى وانفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والترجل والترجيل هو تسريح الشعر، يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسرح شعره؟ وهل مطلوب ان الرجل يسرح شعره؟ وارد خبر في سنن ابي داود: من كان له شعر فليكرم، من كان له شعر فليكرم. ودخل احد الاعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحيه وهائج الشعر، فقال: يدخل علي أحدكم كشيطان، واعترض من هذا المجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد من المؤمن والمسلم أن يكون مهندما بلا تكلف، وأن يكون نظيما نظيفا أيضا بلا تكلف. فهل كان يتعامل صلى الله عليه وآله وسلم مع شعر نفسه أيضا يكرمه أم لا؟ هذا هو موضوع الحديث الباب اليوم. والترجل والترجيل بمعنى واحد، ولكن هو آثر الترجل لأن لفظ الرواية ترجل، وإن كانت هي مشتركة. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى. معن بن عيسى ده من تلامذة الإمام مالك بن أنس، عشان كده تلاقيه كثيرا ما يروي عن الإمام مالك. معن قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض. فيه دليل على جواز استخدام المرأة لزوجها، يعني ممكن أن الواحد يخلي مراته تخدمه، يعني جائزة، بدليل أن السيدة عائشة كانت ترجل شعر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى يجوز استخدام المرأة في خصائص أمور الزوج غير قضاء الوتر. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرجل شعره، ففيه استحباب ترجيل الشعر، وأنه يجوز ترجيل الشعر بيدك أو بيد غيرك ولو كانت زوجتك. وفيها أيضا أن المرأة الحائض يجوز أن تباشر أمور بيتها لأن حيضتها ليست في يدها، لأن الحيض نفسه الدم ده هو اللي نجس، لكن المرأة نفسها ليست نجسة، فلها أن تباشر أمور بيتها كالمعتاد. لأن اليهود أشاعوا في المدينة، أو عند اليهود في شريعتهم كما يدعون، أن المرأة إذا حاضت لا تؤكل ولا تشارب ولا تنام في مخدعها المعتاد، بل تجلس في خارج المنزل أو تجلس في المنور أول ما يجي لها الحيض كده، عند اليهود كده، ولا تأكل ولا تشرب مع زوجها في مكانها المعتاد، تأكل كده في حتة بعيدة، لأن يعتبرون أن الحيض قذر، وأن القذر يشمل كل بدن المرأة، فلا تنام في مخدعها المعتاد ولا تؤكل ولا تشارب. فلما شاع هذا الأمر في المدينة، لأن اليهود كانوا يعيشون في المدينة، فالسيدة عائشة أرادت أن تبين أن هذا الحكم ليس في شريعتنا، فقالت: وأنا حائض، يعني كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، يبقى وهي غير حائض من باب أولى. إذا كانت وهي حائض واليهود بيمنعوا، يبقى المسلمون لا يمنعوا، وتكون في غير حيضتها من باب أولى. حدثنا يوسف بن عيسى اللي هو يوسف بن دينار قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان أو إبان، تتقري قراءتي، هو الرقاشي نسبة لرقاشة بنت قيس ابن ثعلبة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. يكثر دهن رأسه يعني كان بيكرم شعره، كان يدهنه زيت يدهنه كريم. يبقى يجوز انك انت تهتم بان شعرك ايه ما تسيبوش جاف كده وهايش وشكله غير مهتم به ومهمل. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دهن شعره صلى الله عليه وسلم دهن رأسه وتسريح لحياته، وكان يسرح لحيته لان كانت لحيته كثة، فكان يسرحها صلى الله عليه وسلم بالمشط. ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. القناع ده ايه؟ عارف انت عمامة النبي كان يلبس العمامة كده، فكان لما يدهن شعر رأسه ويلبس العمامة، العمامة هتتوسع، يقوم يحط حتة قماشة على رأسه ويلبس العمامة فوقيه لما يكون داهن زيت. فالقماشة دي اسمها القناع، خدت بالك؟ فكان لما يدهن رأسه يروح حاطط على رأسه حتة قماشة سميها غطرة مثلا باللغة بتاعتنا الوقت بتاع السعوديين، سميها الغطر، سميها يعني غطاء رأس، حتة قماشة يحطها على رأسه كده ويلبس فوقيها العمامة حتى لا ينتقل الزيت من الرأس للعمامة فيوسخ، حتى كأن ثوبه ثوب زيات، يعني القناع ده ينشع عليه الزيت فيبقى كأنه ثوب زيات يعني بتاع زيت. يبقى الثوب هنا مش المقصود به ثوب اللي بيلبسه، المقصود به القناع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الثمت حسن الصورة، مش هيلبس ثوب عليه زيت. فالثوب هنا المقصود به ايه؟ المقصود به القناع، لأن كل ما يوضع على البدن اسمه ثوب. وعشان كده في كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني في الكسوة. فنص العلماء على أن أي حاجة توضع على البدن كسوة، أي حاجة ما تشغلناش، أي حاجة توضع على البدن كسوة، واخد بالك إزاي؟ يعني إيه كسوة؟ يعني مش شرط علشان تكسي 10 مساكين تكفر يمينك تجيب له بدلة كاملة بكرافتة وقميص وبنطلون وشغلانة، أو تجيب له جلابية كاملة، أو تجيب له جلابية وشراب وجزمة، مش شرط. طبعا ده الأكمل لو قدرت، لكن أقل ما يجزي أي حاجة يضعها على بدنه اسمها كسوة. لو جبت 10 طوائق وزعتها على 10 مساكين تبقى كسيته، لو جبت 10 شرابات كسيته، لو جبت 10 غيارات داخلية كسيته، خدت بالك؟ كله يمشي. لو جبت 10 شيلان اللي بتتحط على الكتف كده، في ناس تحب تعملها زينة وتعملها تدفئة برضه، تمشي تبقى كسيته. يعني مش شرط 10 الكسوة تبقى شاملة كله. فيبقى كل ما يوضع على البدن يسمى ثوب، وعشان كده سمى القناع اللي هي حتة القماشة اللي اتحطت على الرأس ايه؟ ثوب. وبيلبس في القدم. لو جبت 10 شباش تبقى كسيته، 10 شباش بالبساط كده. يعني الحكاية سهلة، يعني كفرت اليمين سهل، مش تروح تصوم وانت تقدر تجيب الحاجات دي، لان فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يبقى الترتيب، لازم الترتيب، لازم الأول إذا كنت تستطيع أحد الخصال السابقة ما تنتقلش للصوم، خدت بالك؟ لا لا يكفي، لأن هي الكسوة والإطعام القيمة متقاربة. فإذا كنت هتأكله ب5 جنيه يبقى برضو كسيب حاجة في حدود 5 جنيه، جيب له شراب، جيب له فلنة داخلية، فهمت ازاي؟ جيب له طاقية وشراب، جيب له شبش، ما هي في حدود الوجبة برضه، فهمت ازاي؟ فممكن مش كل ما عايز تكفر يمينك تروح تجيب اكل، ما هو الفقير محتاج حاجات غير الاكل برضه، يمكن بالنسبه له الشبشب يفرح بيه اكتر من ما تجيب له شويه اكل، هو يمكن شبعان. خدت بالك؟ كل واحد على حسب الاحوال. وهل يجوز انك انت تطعم خمسه وتكسي خمسه؟ يعني تخلط بين الخصال اوجه، والراجح انك انت تخليها خالص، يا اطعام صرف يا كسوه صرف، ما تخلطش. خدت بالك؟ ده الافضل علشان تمشي مع نظم الايه. لكن بعض الفقهاء فهم قال لك ان ممكن كده وممكن كده، ما يجراش حاجه. لكن لو مشيت مع نظم الايه يعني ايه افضل. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن الاشعث ابن ابي الشعثاء عن ابيه اللي هو ابو الشعثاء هو سليم بن اسود، ده من التابعين، روى عن سيدنا عمر وعن سيدنا عبد الله بن مسعود وعن سيدنا ابي ذر، عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل، وفي رواية وفي شأنه كله، كما في الصحيحين يعني. وهذا من باب التكريم. يعني أنت دلوقتي هتسرح شعرك، عرفت ان السنه انك تسرح شعرك، فتبتدي بالجهه اليمنى، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في اموره كلها، في ترجله اذا ترجل، يعني لو حب يتسرح يسرح الجانب الايمن الاول. حتى لما تيجي تحلق راسك بعد نسك العمره والحج تدي الشق الايمن لايه؟ للحلاق الاول، لان ده تكريم، لانها عباده، فتملي انت بتكرم الجانب الايمن. خدت بالك ازاي؟ فالحاجه اللي فيها تكريم تقدم الجهه اليمنى. فانت خلصت العمره او خلصت الحج بتاعك وعايز تحلق او تقصر، تقوم تدي للحلاق ايه؟ الجانب الايمن من راسك الاول، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم الجهه اليمنى. اذا اردت انك تصفف شعرك تسرحه تبدا بالجانب الايمن، لحيتك تبدا بالجانب الايمن، كذلك في الانتعال، يعني حبيت تلبس النعل الحذاء او الشبشب تبدا تلبس رجلك اليمنى الاول، وحبيت تخلع تخلع الشمال الاول، لان الخلع ايه؟ مش تكريم، نقص، واللبس كمال، فما تلبس ده كمال، وما تقلع ده نقص، ففي الكمال تقدم اليمين وفي النقص تقدم اليسار. كويس؟ وعلشان كده دخول المسجد تشريف ولا مش تشريف؟ تشريف، عشان كده تدخل المسجد باليمين. الخروج من المسجد الى بقاع اقل من لان خير البقاع في الارض المساجد، فانت بتخرج من الاخير الى الاقل خيريه، يبقى الخروج بالشمال. خدت بالك ازاي؟ الدخول باليمين لان ده تكريم، والخروج بالشمال لانك ايه؟ خروج للادنى، لان خارج المسجد ادنى من المسجد. طيب لما تيجي تخلع نعلك تخلع الشمال الاول، انت عايز تدخل الجامع، هقول لك اخلع الشمال وادخل باليمين. طب وبعدين هتعمل ايه؟ ما هي مشكله برضه، تقوم تعمل تخلع الشمال وتحط رجلك على ظهر الثوب، وبعدين تخلع اليمين وتروح داخل، تبقى خدت سنه الخلع والدخول. واضح؟ يعني تخلع رجلك الشمال الاول وانت خارج المسجد، وتروح حاطط واقف على ظهر الحذاء بتاعك، يبقى انت كده خلعت الشمال وما وقفتش في الشارع برضه. خدت بالك؟ لان افرض الدنيا زلق، هقول لك اقف بقى في الزلق والطين، ما ينفعش. فتحط رجلك على ظهر الحذاء دي اليسرى، يبقى خلعت اليسرى الاول، وانت تروح خلع اليمين وداخل باليمين وتقول دعاء دخول المسجد، يبقى انت اصبت السنتين، سنه الخلع وسنة الدخول. وانت خارج هتخرج بالشمال، والمفروض اما تلبس اليمين الاول، فتروح تحط الحذاء الاول وتروح خارج بالشمال حاططها على ظهر الحذاء، وطالع برجلك اليمين لابس الحذاء، يبقى أصبت السنة في الخروج وفي الانتعال، خدت بالك؟ فالسيدة عائشة بتقول أن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن كان يعني الشأن، شأن النبي أي من شأنه، لا يحب التيمم في طهوره، وبرضه في الوضوء بتبدأ بالميامن قبل المياسر، وفي الغسل الميامن قبل المياسر والأعالي قبل الأسافل، زي ما كانوا يعلمونا في المدارس وإحنا أطفال، إنما الوقت مش هيعلموا العيال الحاجات دي في المدارس، عشان عايزين يخلوا حصة الدين حصة قيم وأخلاق ويلغوا الدين بناء على التوجيهات الأمريكاني. فنسأل الله السلامة. فواجب عليك أنك تهتم بأطفالك بعد كده بقى، تعلمهم، لأن المدارس مش هتعلمهم الدين بعد كده، هتعلمهم الأخلاق، يعني علشان أخلاقهم حلوة. والبني آدم من غير دين والله لو قعدت تدا فيه ليل نهار بالأخلاق مش هينفع، هيطلع حرامي نوري مجرم. النور بيتقطع في أمريكا لحظة واحدة، بتتنهب المحلات. يبقى اللي بيمنعهم وعاملين نفسهم متحضرين هي الرقابة الخارجية من البشر، البوليس، لكن ما فيش رقابة من الداخل. إنما في بلاد المسلمين النور يتقطع والمحلات مفتوحة زي ما هي، ما حدش يخش هنا بحاجة، لأنه بيخاف ربه مش بيخاف البوليس. فرق بين القيم النشأة عن الدين والقيم اللي هي ملهاش وازع ديني. فكانوا بيعلمونا زمان في المدارس يقول لك الغسل هي تعميم البدن بالماء وبدء بالميامن قبل المياسر والأعالي قبل الأسافل، حاجة فاكرينها من وإحنا أطفال، كانوا يعلمونا كده في حصة الدين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان في طهوره، يعني في وضوئه وغسله وتيممه، ده الطهور اللي هي الوضوء والغسل والتيمم، يبدأ إيه باليمين. والبدء باليمين سنة، فإن بدأت باليسار وضوءك صحيح، ولكن فإيه فاتك ثواب السنة، يعني غسلت ذراعك الشمال الأول وبعدين ذراعك اليمين، وبعدين غسلت رجلك الشمال الأول وبعدين رجلك اليمين، وضوءك صحيح لكن فاتتك سنة التيمم، لأن التيمم في الوضوء سنة وليس ركنة. واضح؟ لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، يعني في التسريح، وفي انتعاله إذا انتعل، وفي رواية وفي شأنه كله، يعني وفي أكله إذا أكل، وفي شربه إذا شرب، وفي تناوله إذا تناول، يعني واحد بيناول لك حاجة تاخدها منه تاخدها بإيدك اليمين، واحد بيناول لك كتاب، بيناول لك حاجة من الأدب تاخدها باليمين مش تاخدها بالشمال، حتى تصدق تتصدق باليمين، هتزيل نجاسة تزيلها باليسار لأنها فيها مباشرة القذورات، وهكذا. فإيه في الأمور كلها تمشي. كنتوا اتنين ماشيين هتخشوا في مدخل ضيق، يبقى اللي على اليمين يدخل الأول لأنه ده تكريم. قاعدين مجموعة كده وجايب لنا حاجة نشربها، نبدأ بأقصى اليمين، كل ده تكريم في شأنه كله صلى الله عليه وسلم. كان يحب التيامن في شأنه كله، لأن الله جعل جهة اليمين هي جهة التكريم، وجعل جهة الشمال هي جهة النار وجهة الكفار وجهة المؤاخذة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد اللي هو القطان. سيدنا يحيى بن سعيد القطان ده كان عالم جليل من علماء الحديث، وكان كله هيبة، وكان من مشايخ سيدنا الإمام أحمد بن حنبل. كان من شدة وقاره وهيبته الإمام أحمد يقول لك كنا نطلب منه الحديث وقوفا وهو جالس، لا نستطيع أن نجلس من شدة هيبته، يفضلوا واقفين كده حتى يأذن لهم، فإن لم يأذن لهم يفضلوا واقفين يطلبوا العلم منه وقوفا. عن هشام بن حسان، عن الحسن البصري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر البصرة وسائر بلاد المسلمين من دنس الأمريكان. سيدنا الحسن البصري تابعي مشهور، أدرك 130 صحابة، أدرك 130 صحابة. عن عبد الله بن مغفل صحابي مشهور من أصحاب الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني دخل من ضمن الناس اللي دخلوا في الآية. سيدنا عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبة. لما علمت أن تسريح الشعر سنة، مش معناه بقى تبقى مسبسب طول النهار قاعد بقى بتتسبسب كده تبقى راجل ما يلقش، ها يقولوا ده راجل مسبسب الناس يعيبوا فيه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ نهى عن الترجل إلا غبة، يعني قال لك ما تسترحش إلا على فترات متباعدة. ده أنت راجل، هو أنت هتشعر رقصة طول النهار قاعد تتسبسب وحطت المراية في جيبك؟ ما يلقش بالراجل المناظر دي، دي بتاع شغل الستات البنات ناقصات عقل ودين أهل زينة، ما لناش دعوة. لكن الراجل لا، الراجل عنده رجولة في الحياة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاز الترجل ولكن غبا، يعني على فترات متباعدة، مرة في اليوم مرة كل يومين وخلاص. إنما مش طول ما أنت قاعد تركب الأوتوبيس تلاقي مش عارف واحد عمل كده تروح قاعد وتطلع المراية، نازل من الأوتوبيس واحد لمس مش عارف إيه تروح واقف على الرصيف طلع بتاع وعمل. ماشي في الشارع محلات عاملة مثلا فاترينات فتلاقي فيه مراية تلاقي واقف كده ويروح يعدل نفسه، قاعد مخيول بنفسه طول النهار. تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، يعني قاعد كده طول النهار بيهندم في نفسه ما يلاقش. يا راجل ما يلاقش، لا يليق تمشي بالبانة ولا يليق تمشي متسبس. راجل أبو البانة، وقت الشباب ماشيين في الشارع بيندوه البانة في غير رمضان، يعني لأن في رمضان صايمين الحمد لله، لكن في غير رمضان تلاقي ماشي بالبانة. راجل بالبانة، والله بشوف دكاترة في المستشفى يمروا على المرضى بالبانة، أقول له في دكتور بالبانة؟ يتكسف ويتفه، ما يعرفش أنها قلة أدب وقلة حي، مع أنها مباحة بس إسقاط للمروءة. هو مش حرام يعني أنه يندغ لبان، بس فيها إسقاط للمروءة، يعني مش من المروءة كده أنك أنت يعني أنت عندك مروءة ولا ما عندكش مروءة. المروءة ده خلق يمنع من فعل المباح الذي لا يليق بمكانك وزمانك. يبقى فعل مباح وكل حاجة بس ما يليقش بيك، ما يليقش بمظهرك ووظيفتك وحالك، خدت بالك ازاي؟ فالواحد ياخد باله من الامور. يبقى نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الترجل الا غبا، يعني قليل. وعشان كده في خبر بيقول ايه؟ زر غبا تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا، يعني زور الناس ومعارفك على فترات متباعده يقوموا يحبوك، انما روح لهم كل يوم يقولوا يا هو جه ايه دي المصيبه دي، قولوا له مش هنا، ما انت كل يوم بقى لازق بقى. لكن لما تجي لهم مره كل شهر، مره كل اسبوع، مره كل ست اشهر، مره كل رمضان زي الهلال كده بنفرح بيه، تقوم يبقوا فرحين بيه. زور غبا تزدد حبا. حدثنا الحسن بن عرفه قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد ابن ابي خالد، هو حقه يزيد ابن خالد لكن في تصحيح، عن أبي العلاء الأودي اللي هو داود ابن عبد الله، عن حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترجل غبا، يعني كان بيتسرح وكل حاجة بس على فترات متباعدة، كل يومين كل ثلاثة كل ما يغتسل كده، إنما مش على طول. كان كثيرا ما النبي كان يغتسل ويطلع ينفض الماء عن رأسه ويلبس العمامة ويصلي بالناس وخلاص. الحكاية مش محتاجة يعني عشان تغتسل لازم مراية لازقة فيك طول النهار قاعد تبص فيها، لا يعني كبر مخ. ونقف على باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى، وهو فيه ثمانية أحاديث إن شاء الله. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا على طاعة الله وترك المخالفات أبدا، فاللهم وفقنا لذلك وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام.